أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يزال المصنف رحمه الله يواصل البحث في باب الصداق، صداق المرأة. وسبق لنا أن صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ما بين 400 درهم إلى 500، فلذلك عمر رضي الله عنه أمر الناس أن يقتصروا على هذا، ولكنه حينما قال ذلك في الخطبة اعترضت عليه امرأة من اللاتي يستمعن الخطبة وقالت: ذاك ليس لك يا أمير المؤمنين، فإن الله يقول: أو آتيتم إحداهن قنطارا ومن المعلوم أن القنطار شيء كثير. فرجع عمر رضي الله عن قوله هذا، ولكن وردت أحاديث كثيرة تدل على ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: خير النساء أو أبرك النساء أصدق أقلهن صداقة. فهذا يدل على أن كثرة الصداق ما هي مستحبة، وأن التغالي في الصداق غير مستحب، ولأنه يسبب الأولى أمور كثيرة. إذا تغالى الأغنياء في المهور بقي الفقراء ما يستطيعون الزواج، أو المتوسط الأحوال ما يستطيعون، فهذا من أضراره. ثم أيضا ينتج عن هذا قلة الزواج، وتبقى النساء في بيوت أهلهن بدون أزواج، ويبقى كذلك كثير من الرجال الذين لا يستطيعون بدون زواج. وليس المقصود من الزواج هو الصداق، لا، الزواج المقصود منه الأنس، والمقصود منه العشرة، والمقصود منه طلب الولد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم، فهو الزواج المقصود منه تكثير النسل، تكثير الأمة الإسلامية. ومع ذلك ما يحصل بين الزوجين من الأنس بعضهم ببعض وخدمة بعضهم لبعض، الزوج يقوم بمؤونة الزوجة ويسكنها ويقوم بنفقاتها وهي في بيته تخدمه وتخدم أولاده وتقوم في بيته، فكل منهم في له من الآخر مصلحة بينة واضحة. والله عز وجل يقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو تفكر الإنسان في هذه المصلحة العظيمة، مصلحة الزواج، وما ينتج عنها، ينتج عنها وجود الرية الصالحة، وينتج عنها راحتك في البيت والأنس في البيت، وينتج عنها أمور كثيرة، وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمار لهذا الكون. الله سبحانه وتعالى جعل أسباب البقاء بهذا. فليس المقصود، فينبغي لنا أيها الإخوة عدم التغالي في المهور، وينبغي لنا التسامح في مثل هذه الأمور، ولأن التسامح فيه من أسباب الإلفة وأسباب المودة وأسباب البركة وأسباب الوئام واستمرارية النكاح. أما المغالاة هذه سواء مغالاة في المهر أو مغالاة في النفقات أو مغاملات كما يسمونها الناس الأفراح الذي يضعون الأمور الكثيرة والعياذ بالله عشرات الألوف أو مئات الألوف، كل هذا ما أنزل الله به سلطان وهذا التكليف ولا ينبغي، فكل ما كان أيسر فهو أولى. فهذا الحديث يوضح لنا مدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعز منه نسبا وحسبا ودينا وتقوى ومن كل النواحي؟ خير وهو خير البرية عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من أعز الناس بنت فاطمة رضي الله عنها، فزوجها علي رضي الله عنه ولا نظر للصداق ولا سأل عن الصداق، ثم قال لعلي رضي الله عنه أعطيها شيئا شيئا أي شيء بس اسم صداق، فكان علي رضي الله عنه قال ما عندي شيء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين درعك الحطمية؟ الدرع والحطمية نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب يصنعون هذه الدروع، فقال لا يدرعك الحطمية. فهذا يدل على أن ما وجد شيء رضي الله عنه، ما وجد شيء علي يصدق فاطمة رضي الله عنها. فهذه بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وهذا ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك فقال اين درعك؟ اد ما يدرى، هل جاب الدرع او اعطاه اياه او ما لقاه او انه محتاجه بايع رضي الله عنه، لان الحديث ما ذكر، بس قال اين درعك. فاذا كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي لنا ايها الاخوة ان نقتدي به، وان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اما الإسراف في المهور أو الإسراف في الحفلات هذه لها سلبيات عظيمة، يدخل فيها الإسراف الذي ربما يدخل في كفران النعمة، وإذا كفر الإنسان نعمة الله عليه يمكن يسلب هذه النعمة، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم أي كفرتم النعمة بالله، فالله ينتقم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت نفرت، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى إنسان ما يسرف، ربما يسرف في الحفلات، ربما يذبح حشرات الخرفان، ثم ربما انها ترمى ولا تؤكل، ولا هذا الا اسراف. وفيه اناس في بعض الاماكن يتضاوون جوع ويموتون من الجوع موت، وناس يعملون هذا، هذا انسان يخاف الله، يخاف من العقوبه. فلا ينبغي للانسان ان يسرف في النفقات ولا يسرف في الحفلات سواء حفله الزواج او غير الزواج، لكننا بحثنا الان في الزواج، فينبغي للإنسان ألا يسرف في هذه الأمور، يقتصد في الصداق ويقتصد في النفقة ويقتصد في التجهيز ويقتصد في كل الأمور، هكذا ينبغي، لأنه بالمقصود من أن الإنسان يفتخر بين الناس أنه سوى كذا فعل كذا، والله فلان ولا فلان تزوج بالفندق وهذا فعل كذا وهذا قصر الأفراح 15-20 ألف بكذا وكذا، افتخارا بين الناس والعياذ بالله. هذا يتعب الغني ويعجز الفقير، ثم ربما ان تبقى البنات بسبب هذه الامور، لا ما تزوج لك كذا لابد من كذا ولابد من كذا، فهذا ضرر كبير. اللهم صل وسلم على محمد، يقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريض. زوجوه ولا اشترط شيء أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي أين درعك الحطمية، يعني أعط فاطمة ولو درعك بس اسم الصداق. وكما سيأتي في قصة الواهبة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليها شيئا، فطلب أحد الصحابة كان سام مالك بحاجة يا رسول الله زوجني إياه، وقال نعم ما عندك شيء؟ والله ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، من حديد لا هو من فضة ولا من ذهب، التمس ولو خاتم يكون صدق يكفي. والمرأة الأخرى التي تزوجت بنعلين وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام رضيتي بنعلين؟ قالت نعم يا رسول الله. يعني ما هو بالمقصود، إنما الصداق السنة، وبعض العلماء يقول لا بد منه وإن قل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج أصدقها وزن نواة من ذهب، وزن النواة ربع دينار يعني مقدار ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم النواة مقدار ربع دينار، والدينار 12 درهم فيكون ربع ثلاثة دراهم فقط. ومع ذلك ماذا كانت حالة عبد الرحمن؟ هكا اليوم يوم يتزوج على هذا أموره مثل غيره في الوقت ذاك، الأمور ضعيفة. بعد ذلك غناها الله وجاءت وصار من الأثرياء، ولما أتته من الشام قافلة عظيمة تحمل من كل شيء ودخلت المدينة وارتجت المدينة من هذه القافلة التي دخلت بالأطعمة والأكسية وكل شيء من هذه عبد الرحمن بن، فقال عبد الرحمن بن رضي الله عنه هذه كلها في سبيل الله، وزع كله. فالحاصل إن الاقتصاد في النفقات، الاقتصاد في الزواج، الاقتصاد في الحفلات، الاقتصاد في الصدام، كل هذا مما ينبغي أن يفعله، وهذا أقرب إلى أنه يحصل بينهما الوئام ويحصل بينهما الاتفاق. وإن المقصود ما هو هذا، المقصود مثل ما ذكر الله ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ولهم يوم القيامة. ثم إذا فعل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى وبعدا عن الخيلاء والسرف ربما إن الله سبحانه وتعالى يزكو وتتم بينهم الصحبة الطيبة والموافقة الحسنة، وربما يمن الله عليهم ذرية صالحة، ربما ان الله يجيب له ولدا يسوى ما يحدد الثمن. نعم الاله على العباد كثيره واجلهن نجابه الاولاد، فلرب مولود اقام لوالد شرفا يدوم على مدى الاباد. فيكون الانسان عنده نيه صالحه وعنده نيه ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يرزقه ذريه صالحه ينفعونه في دنياه وينفعونه في اخرى، يجري له عمل وهو في قبره إذا رزقه الله ولدا صالح وهو في قبره من الدعوات له ومن الصدقات ومن أفعال الطاعات، تجري للمرء من بنيه من ذريته من أولاده من بناته وهو في قبره يجري له عمل صالح كأنه على الوجود. ما ينبغي الإنسان هذا، وينبغي مهما أنكم بالتخفيف لأنه ما هو المقصود هذا التكاثر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصداق هو ما كان قبل العقد، كل داخل في مسمى الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا بهذا، على أن ربما يحصل بين الزوجين ما يحصل من الانفكاك أو نحو ذلك، أو عدم مثلا رغبتها بالزوج، أو عدم القيام بحقه وتطلب الفسخ، وربما يطلب نفقته التي أنفق عليها، فما كان قبل العقد فهذا من الصداق لازم يرجع له، وأما ما بعد النكاح وبعد العقد وبعد كل شيء، ما أهدى إلى والدها كذا، ولا أهدى إلى أخيها كذا، وإلا إلى أمها وإلا خالتها ونحو ذلك، فهذا لا يرجع فيه الزوج، هذا ما هم داخل في الصداق، هذا تبرع لمنو ولا له دخل في الصداق. أما ما كان قبل، ربما إنه مثلا يعطي الوالد شيء من أجل أنه يسمع خاطره ويعقد له ويزوجه، ربما يأتي الأخ، ربما يأتي الأم، هذا كله هذا داخل في الصداق، ما أعطاه إلا من أجل العقد، من أجل النكاح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما كان قبل الصداق من عطاء أو نحلة أو صداق، فهذا لها تختص به وهو من نصيبها وهو من مهرها، وما كان بعد عقد النكاح فهذا تبرع منه، وهذا ما يلزمهم أن يردوه لو حصل بينهم ما يحصل. ففرق بين ما كان قبل العقد كذا كله تابع للصداق، وما كان بعده وانتهاءه لا، مثل ما يتزوج واحد ومثلا بعد ما يدخل على زوجته ويأخذها ويضع مثلا وليمة ويكرم مثلا من حوله كذا، وينفق ربما ينفق عليها الشيء الكثير، هذا ما يطالب به لو مثلا حصل بينهم فراق أو شيء، هذا من فعله ألوه وأصدقائه وأقرباءه. فهذا الذي فصل بين هذا قبل ما كان قبل العقد وما كان بعده. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا مكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع واشق، بروع في بروع واشق، بروع بنت واشق، ما عندك نعم بنت واشق، أحسن الله، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة. نعم، هذا الحديث حديث علقمة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلكم تعرفونه من أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعلمهم، ومن أفقههم، ومن أحفظهم للقرآن، وأقراهم له، ولذلك قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضبا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمع القرآن من فقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه رضي الله عنه من أفقه الصحابة، ولما تولى عمر رضي الله عنه بعثه إلى الكوفة لأجل يعلم الناس ويفقههم ويعلمهم دين الله، وقال له: أنا محتاج إليك، يقول عمر رضي الله عنه: أنا محتاج إليك، لكن أولئك أحوج، فأرسله إليهم، فهو عالم. فلذلك لما سئل رضي الله عنه عن هذه المسألة في رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم توفي قبل الدخول، فجاءوا يسألونه: ماذا يكون لهذه المرأة؟ عقد عليها ولم يفرض لها صداق ولم يعطيها شيئا ومات وهو لم يعطيها ولم يدخل بها. فأفتاهم رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وقال: لها الصداق كما يعطى الصداق بأمثالها، لها صداق المثل من من أمثالها، لها صداقها، لا وكس ولا شطط، يعني لا ينقص ولا يكلفون الورثة بزيادة عن، ولا ينقصون حقها ولا يطلبون أهل المرأة أزود من هذا، بل تعطى من الصداق الذي عادة يحصل لأمثالها، لا وكس ولا شطط، فتعطى الصداق ولها الميراث وثلث زوجة وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام. فلما حكم بهذا رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه وحسب ما يفهم من الآيات ومن الأحاديث وما عطاه الله من الفقه، فكان معقل بن يسار رضي الله عنه جالس حينما أفتى، فلما أفتى بهذا وانتهى قال معقل: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا في بروع بنت واشق. فسر ابن مسعود رضي الله عنه أن حكمه وافق حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل، وهذا الحديث صحيح، هذا يدل على أنه لو عقد شخص على امرأة بدون صداق فلها صداق مثلها. إذا كان من عادة الناس أنهم يدفعون 1000 ريال يدفع مثله، 10 يدفع مثله، الصداق المعتاد بين الناس يدفعه إذا ما سمي لها. وإذا مثلا توفي ولو لم يدخل بها فصداقها واجب، وهي من زوجات ترثها كما ترثها بقية زوجاته، وكذلك عليها العدة، عدة الوفاة التي هي 4 أشهر و10 أيام. ولو قدر الانفكاك بينهما قبل ذلك، لو طلقها تطليق طلاق، فهي تستحق النصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لو مثلا تزوجها على 10,000 ثم بداله طلقها قبل الدخول، يقول يلزمك تعطيها نصف الصداق. أما لو توفي حالها فيلزمها الصداق كامل، ولها الميراث وعليها العدة كما جاء في هذا الحديث. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه. نعم، هذا يدل على أن الصداق ليس شيء معين، كل ما يتمول، كل شيء يكون من المال يكفي صداق. ولذلك النبي قال: من أعطى سويق أو أعطى تمرا صداقا فقد كفى، يكفي هذا. لو أصدقها شيئا من التمر أو شيئا من السويق أو نحو ذلك فإنه يكفي صداقة إذا رضيت به، لابد من الرضا، فإذا رضيت بذلك فإن هذا يكفي. والسويق يعني معروف هو الشيء الذي يحمص من الشعير أو من البر أو من غيره ويطحن، يكون في الغالب يتخذه المسافر، يكون سريع العملية. فمثل هذا سويق أو تمر أو نحو ذلك فهذا يكفي مهما قل أو كثر، فهو يكفي في الصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا، والعلماء رحمهم الله يقولون هو الصداق مهما كان، وإن كان قليل المراد أنه يسمى لها صداق، لا بد من الصداق سواء قليل أو كثير فهو يكفي. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز نكاح على نعلين، صارت النعلين هي الصداق، فهذا يدل على أن الصداق ما هم شرطها يكون مال كثير، ما المهم انهم اتفقوا عليه ورضيت المرأة واولياء بهذا الشيء فانه يكفي. ولان قلة الصداق او كثرته في الغالب تختلف باختلاف أحوال الناس، وتختلف باختلاف الأزمنة. قد يكون مثلا وقت شيء من الأزمنة ما يكون الإنسان عنده شيء أبد، إلا مثلا شيء من التمر أو شيء من العقط أو نحو ذلك يكون صدقة. وأحيانا يكثر الخير عندهم ويتغالون في الصدقة، كما هو في وقتنا الحاضر صدقة يتغالون في الصدقة مغالاة يخشى من ضرره. فالنبي أجاز صدقة امرأة بنعلين، وكما سبق نبهنا على أن النبي قال للطلب يتزوج المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد، فخاتما من حديد أو نعلين أو كفا من تمر أو من سويق أو نحو ذلك، كل هذا إذا رضيت به فإنه جائز ويكون صداقها. وكذلك كما كان عبد الرحمن رضي الله عنه ابن عوف على وزن نواة، وقدرها العلماء رحمهم الله أنه بمقدار ربع دينار 3 دراهم، وهو صداقها. هنا وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. نعم، هذا الحديث مشهور، وهو في قصة الواهبة. المصنف رحمه الله جاب المقصود منه، المقصود في هذا لأنه الآن يذكر قلة الصداق، وأن الصداق مهما كان قليل يكفي، فأتى المصنف اختصره وأتى بالمقصود في هذا الباب. وإلا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه، وأتت امرأة إليه ووقفت فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي. وهذا كون المرأة تهب نفسها هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بكل أحد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فلما أنها أتت وقالت وهبت نفسي لك يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها ثم غض طرفه صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يرد لها جواب. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه ما قبل هذه الهبة، فقال أحدهم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ قال لا والله ما عندي شيء إلا إزاري، هذا ما عليه إلا إزاري. قال إزارك وش تسوي؟ فانعطت هي وبقيت أنت بدون شيء. اذهب إلى أهلك ودور لعلك تجد شيء. فذهب وذا ورجع قال والله ما لقيت شيء يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا هو الشاهد من الحديث، التمس ولو خاتما من حديد. وأقول لك من المصنف رحمه الله قال أنه زوجها بخاتم، والمعنى أن النبي عرض عليه، وإلا في هذا الحديث ما ذكر أنه تزوجها بخاتم، قال والتمس بخاتم ولا وجد ولا خاتما من حديد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أن أنت حافظ من القرآن حفظه إياه وهذا صدقة. فهذا يدل على أن تعليم العلم أو تعليم القرآن أن هذا أو أي علم من العلوم المباحة إذا علمه إياه يكفي صدقة. فكل هذا يدل على قلة الصداق وأنه ما ينبغي التغالي في الصداق. فهذه المرأة التي تزوجها رجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة تزوجت ولو بشيء من تمر أو بشيء من سويق، وهذا في قصة المرأة التي تزوجت بنعلين، وهذا قوله النبي التمس ولو خاتم من حديد، ثم في الأخير يقول عليه الصلاة والسلام زوجتك بما معك من القرآن، هذا يدل على تخفيف الصداق، لأنه ما هو المقصود، ما هو الصداق هو المقصود، المقصود هو النكاح الذي يقبه الذرية الصالحة إن شاء الله، وحسن العشرة والاجتماع وما غير ذلك التي أشارت إليه الآية الكريمة. فهذا هو المقصود. فكل هذا يدل على عدم المغالاة في المهور، وانه ينبغي ان ما يتيسر يكون هو الصدق ولا يحصل فيه تشديد هذا. ولذلك المغالاة في الصدق لها سلبيات كما اشرنا سابق، ربما تسبب بقاء الفتيات في بيوت اهلهم، وتسبب ان الشباب يبقون بدون زوجات، ولو تسهلت الامور ما حصل من هذا الشيء. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال. نعم، هذا الحديث يخالف ما سبق من الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه أنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، لكن هذا ما ثبت، ولو ثبت عن الإمام علي رضي الله عنه فنعم، لكن الحديث هذا ما صح. ثم انه ايضا من قول علي رضي الله عنه، وقول النبي التمس ولو خاتم من حديد اولى بهذا، مع انه من كلام علي رضي الله عنه، مع انه ما ثبت ولا عن علي رضي الله عنه، لكن المصنف رحمه الله ساقه بهذا ولاجل يبين كلام العلماء عليه، ولذلك قال انه لم يثبت. نعم. وعن عقبة ولا قتلته، مجرد تنفيره. ومن التنفير، من صور التنفير، انك ربما انك تجي مثلا في الحرم في مثلا في مزدلفة ولا في منى ولا في وفيها اشجار كبيرة، ثم تحتاج الى هذا الظل، تجي تبي هذا الظل، يكون فيه طيور سابقاتك عليه، اذا شفت الطيور ما يجوز لك تروح لمن علشان هذا الظل، هن جنة الظل قبلك، واذا رحت لمن يبي ينفرد وتكون ممن نفرهن، والنبي يقول لا ينفر صيدها. فالعلماء ذكروا هذا، انه مثلا تجي تبي لك ظلال صحرة ولا اظلال شجرة وتشوف فيها طيور اجتنبها، راح دور محل ما ابو شيء، لانك اذا جيت اقتربت منهن يبي ينفر يبي يطيرن، فخالفت النبي بقوله لا ينفر صيدها، فمكلها حرمتها، والله حرمها يوم خلق السماوات والارض ولها مكانه، وحرم فيها القتال، وحرم فيها سفك الدماء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له في القتال في مكة، دخل مكة فاتحة صلى الله عليه وسلم، ولا أذن له إلا ساعة من النهار، مع أنهم ها في ذلك الوقت هم من أشد الناس على الرسول، أهانوه وأهانوا أصحابه وعذبوهم، وما عذبوهم إلا لأنهم يأمرونهم بتوحيد الله، ومع ذلك النبي ما أباح لهم القتال إلا ساعة من النهار، وماذا عملوا مع النبي؟ عملوا معه عليه الصلاة والسلام أمور ما يعملها والعياذ بالله ولا أشقياء الناس، عملوا معه أنه يصلي بين الركنين، وفي جزور مذبوحة الناس على ممزعة الناس من مما أهدي للبيت، يأكلون لحمة ويأخذون أسل سلع الجزور يحطونه بين كتفيه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا وهو في الصلاة، ويجمعون الشوك ليجدعونه بطريقه وذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأذية. ومع ذلك احتراما لهذا البيت واحتراما لهذا المكان وحرمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن القتال فيها، قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقولوا له إن الله أذن لرسوله ساعة من النهار وعادت بعد ذلك حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة، حرمها يوم خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها ولا يغتلى خلاها ولا يحش حشيشها. فهذا فكيف العياذ بالله إنسان إما يظلم الناس وإلا يظلمهم في أعراضهم وإلا في أموالهم وإلا يماطلهم في حقوقهم، لا ينبغي يخذ حذره في هذا، يخشى عليه من العقوبة العاجلة، إن الله عاجل، أو إنسان ينوي فعل السوء ربما يعاقبها الله قبل يتمكن من فعل السوء الذي هو أراد، ومن يورد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هذا سائل يقول هل يجوز للنساء التوكيد في رمي الجمار أيام التشريق مع قدرتهن خوفا من الزحام؟ التوكيل عند الضرورة، عند الضرورة يوكل، أما إذا كان يستطيع ما يجوز أن يوكل، أعمال الحج كلها لازم يؤديها الإنسان بنفسه، لكن هذا يعني حصل تكاسل عند الناس وحصل عدم مبالاة وعدم اهتمام، ولا أنت حاج وماشي مسافة طويلة وبادل ما بذلت من الأموال وصابر على ما صبرت عليه من المشقة ثم تترك بعض الأشياء التي هي من لوازم الحج وتروح توكل، يجي الواحد مثلا جاسم بخيمته عند المكيف وكذا وهم للسواق راح يرمع عنا الجمرة ولا الخادم راح يرمع عنا الجمرة، يا أخي أنت في طاعة وفي عبادة وش أنت جايين له؟ ما ينبغي للإنسان يوكل أحد في رمي الجمرة إلا لعاجز ما يستطيع، فالذي لا يستطيع الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. وأما سؤال الأخ عن المرأة، فالمرأة إذا كانت عاجزة أو تخشى على نفسها، كما إذا كانت المرأة مثلا حامل وتخشى على ما في بطنها مع شدة الزحام وكذا، قد تكون معذورة إن شاء الله إذا وكلت، خافت على نفسها او خافت على ولدها، فهذا اذا خافت على نفسها لا بأس. اما اذا كانت المرأة قوية ونشيطة ولا تخشى على نفسها ما يجوز انها توكل، بل ترميه بنفسها. هذا الحج، الحج لازم يديه الانسان بنفسه. ولكن ولله الحمد والشكر ممكن ان الانسان في هذا اذا كان هو يتعبها رمي الجمرة، او ربما انه ما يتحمل الشمس، او ربما تكون المرأة مثلا ثقيلة او تكون ضعيفة او تكون حامل او امر من الامور، فكونها ترمي بالليل احسن من كونها توكل. لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للرعاة ان يرموا ليلا، ما دام ان النبي سمح لها للاشغال ان يرموا ليل، فكذلك الانسان اللي يشق عليه الرمي كونه يذهب هو ويرمي بنفسه ولو راح بعد المغرب او بعد العشاء او الساعة 10 من الليل او الساعة 12 من الليل، يصير خفيف ولا في زحام ولا شمس ولا شيء، يروح ويرمي ولا يوكل احد ان يرمي عنه. هذا اولى واحسن، يؤدي العبادة بنفسها. وما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لبعض الناس في هذا اهل العذاب، انت من جملة اهل العذاب لك ان تفعل هذا، اولى من كونك توكل. اما اذا خاف الانسان على نفسه او عاجز ما يستطيع، فالحمد لله الامر في سعة. نفس السائل سبحانك اللهم وبحمدك. نفس السائل يقول اذا إيه؟ كان لم نعلم حينئذ انه يمكن لنا الرمي في الليل، يقول اذا كان ما يمكن له الرمي في الليل جاهل. احنا الان نتكلم بالنسبة الى المستقبل، اما الشيء الذي مضى ورمى فهذا يختلف باختلاف الحج. ان كانت المرأة الذي له قدرة لكن بس خايفة من الزحام ووكلت من يرمي، والحج فرض فريضته، فلا بد ان تكفر وان تذبح شاة وتوزع على الفقراء والمساكين كفارة لهذا، لأنها مأمورة هي. فإن كان تطوع فالتطوع يتسامح فيها العلماء رحمهم الله، فيقولون يجوز أن يوكل فيه إذا كان تطوع، مثل ما إذا إنسان حج وأراد أن ننوب عنه من يحج في حج التطوع، يجوز أنك تنوب واحد في حج التطوع يحج عنك لا بأس بذلك. فإذا جاز في الكل جاز في البعض، جاز أنه يوكل شخص رمي الجمرة إذا كان تطوع. أما الفرض لا ينبغي الإنسان يهتمه ويديه على وجهه إلا مع عدم القدرة، فالشكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.